وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بين حال الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله حتى يقتلوا، يضحون من أجل إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء هم الشهداء، وليس الشهداء الذين يقاتلون من أجل المناصب أو الحكم أو الأغراض أو الحزب أو الأحزاب أو الرموز المعينة الذين يتفانون من أجل تحقيق مآربهم الفاسدة. وللجهاد يا عبد الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام والذي هو أشرف المقاصد وأعظم المطالب، والذي يتمناه كل مسلم غيور على دينه، له ضوابط لا بد من التنبه لها، وسبق أن فصلناها كثيرا في غير ما مناسبة، ولعلي أعرج عليها باختصار في هذا اليوم بمناسبة أن الآية الكريمة عرضت لذكر الجهاد وبينت جزاء المجاهدين ومآلهم وما أعد الله لهم من نعيم. فالجهاد الحقيقي الذي يتمناه كل مسلم ويدعو الله أن يحققه، والذي هو ذروة سنام الإسلام، هو الجهاد الذي قصد به إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام والمسلمين، أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعلو الإسلام ولا يعلو غيره. ذلكم هو الجهاد الحقيقي. أما ما يدعيه أدعياء الجهاد من جهاد يستحلون فيه دماء المسلمين ويقتلونهم، بل وقد يستحلون أعراضهم فينتهكون حرمات المسلمات المؤمنات بدعوى أنهن سبايا، مثل ما يفعله الخوارج في كل عصر وفي كل مصر، وقد زادوا وطغوا هذه الأيام، فهذا ليس جهادا في سبيل الله، وإنما هو جهاد في سبيل إبليس، جهاد في سبيل الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، زين لهم الشيطان أعمالهم، افتروا على الله وانحرفوا بالجهاد عن مساره، وفسروه بتفسيرات من عند أنفسهم، فهذا لا يسمى جهادا ولكنه إفساد وإضاعة للنفوس والأموال في غير ما طائل. فالجهاد أولا من ضوابطه أن يكون خالصا لوجه الله، فمن قاتل لغير ذلك فليس مجاهدا في سبيل الله. والأمر الثاني أن يكون مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تطبق عليه أحكام الجهاد الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن تكون المسلمين شوكة وقوة يقاتل من ورائها، فإن كان المسلمون في حال ضعف فلا جهاد، لكن يجب أن نفكر المسلمون في الجهاد في كل لحظة من لحظات حياتهم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق. ومن تلك الضوابط أيضا إذن الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذن بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية أنه قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ومن الضوابط أيضا إذن ولي الأمر الذي هو أعرف بمصالح البلاد والعباد، وهو الذي يقدر أمور الجهاد ويعرفها، وهو الذي يقدر المآلات وما ينتهي إليه الجهاد وما يترتب عليه من أمور. فإمام المسلمين وقائدهم وولي أمرهم هو الذي يحدد ذلك. أما أن يفتات عليه أحد فيكونون جماعات من دونه ويزعمون أنهم مجاهدون، فهؤلاء ليسوا على شيء. ومن الضوابط أيضا من ضوابط الجهاد أن يغلب على الظن انتصار المسلمين ورجحان كفتهم، فإن خيف على المسلمين فلا جهاد. ومن ضوابط الجهاد أيضا أن لا يكون ثمة عهد بين من يراد قتالهم وبين المسلمين، فإن كان هناك عهد فلا جهاد حتى ولو كان بينهم حرب وبين بعض المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومن الضوابط أيضا أن يكون تحت راية التوحيد، ليس تحت راية عمية جاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من قاتل تحت راية عمية. ومن الضوابط أيضا أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإن خيف على المسلمين فلا جهاد. انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة مؤتة عندما قتل القواد الثلاثة زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. تسلم الراية سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وانسحب بالمسلمين وحافظ على دمائهم لأن عدد الكفار كانوا 100,000 وعدد المسلمين كانوا 3,000 كانوا 3,000. فبعد ذلك انسحب بعد أن عمل خطة أوهمت العدو بأن ثمة مددا قادما من المدينة، فأثاره بارا عن جنبات الجيش يمينا وشمالا، فتوهم العدو أن هناك مددا قد وصل فانسحبوا، ثم هو بدوره انسحب بالمسلمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، وقال للذين قالوا إنهم فرار قال بل ماذا بل كرار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا أهم ضوابط الجهاد ليكون جهادا حقيقيا. ولا يكون جهادا فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، فهؤلاء الذين يقحمون أبناء المسلمين في الأماكن المشبوهة وفي مواطن الفتن وغالبا مصيرهم الموت، بل ربما جعلهم هم يقتلون أنفسهم بتفجيرهم الأحزمة الناسفة من أجل قتل من يرون أنهم أعداء. فمن فعل ذلك فهو منتحر ويعتبر قاتلا لنفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار. هذه ضوابط الجهاد باختصار. ولا شك أنه إذا توافرت فنقول حي على الجهاد جميعا، والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم سبلنا. هذا الجهاد الحقيقي الذي ينال صاحبه هذه الدرجة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تعتبروهم أمواتا بل أحياء، ولكنكم لا تشعرون بهذه الحياة، فتلك حياة برزخية غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تجده عظاما ورفاتا، وقد تجده ترابا، لكنه يتنعم في نعيم الجنة. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن نتنبه لهذه الضوابط. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فانتبه لهذا يا عبد الله، ذلكم هو الجهاد الصحيح الذي يكون ذروة سلام الإسلام، والذي يتمناه المسلمون الخلص. فهذه الضوابط لا بد من مراعاتها حتى يكون جهادا حقيقيا. فانتبهوا لأبنائكم مع من يمشون ومن يصاحبون ومع من يذهبون، وانتبهوا لما قد يتناقلونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أمور ربما تجرهم إلى الإلحاد أو إلى التكفير ومنهج الخوارج والعياذ بالله. بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بهذه الحياة البرزخية التي لا يعلم كنها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. والمجاهد الذي يقتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح ماذا؟ ريح المسك. وقد تمنى عمر رضي الله عنه الموت في سبيل الله، قال: اللهم ارزقني جهاد موتا في اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران فرضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا تشعرون، تلك حياة خاصة ليس لا تقاس بالحياة الدنيا، لا تقاس بهذه الحياة أبدا. والأنبياء في قبورهم أحياء، لكنها حياة برزخية. تلك حياة عظيمة لا تعدلها حياة. وكما تقدم لنا بالأمس أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل في الجنة. فهذا فضل من الله عز وجل على من يجاهد الجهاد الحقيقي المبني على هدي الكتاب، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. وقال رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا البلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. بعد أن بين آيات أو آية الجهاد وحال المجاهدين الذين يقتلون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وله ارتباط وثيق بالصبر، وأي صبر أعظم من أن يجود المسلم بعد توفيق الله له بنفسه في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. بعد أن بين ذلك بين أن هذه الدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، ودار معبر وليس دار مستقر، فأخبر أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع، من الخوف من تسلط الأعداء أحيانا، ومما قد يجري للبعض من تسليط عدو أو تسليط سبع أو نحو ذلك من الخوف والهلع الذي يصيب البعض من أجل أن يظهر علم الله في من يصبر أو يحتسب أو يسلم أمره لله تبارك وتعالى. وكذلك قد يسلط عليهم بعض الآفات التي تسبب الجوع من القحط والجذب وفقد بعض الأحباب والأصحاب والأقارب والأهل والبنين والذرية والزوجات في هذه الحياة الدنيا، هذه كلها من المصائب. قد تسلط عليه الأمراض، قد يعني تأتيه أمراض وتمكث معه السنين الطويلة، فإذا قابلها بالصبر والرضا نال هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مؤمن أن الدنيا دار ابتلاء والأجر على قدر النصب، وإن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة، وإن عظم الجزاء من عظم البلاء مع عظم البلاء. فإذا استحضرت ذلك أيها الأخ المسلم هانت عليك هذه الدنيا بحذافيرها، وأيقنت أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إما ذهب الأموال بحصول جوائح أو مصائب تقضي على البستان أو تقضي على مصدر الدخل، أو بحصول أي نوع من أنواع المصائب التي قد تصيب في الأموال والأولاد، وأعظمها مصيبة الدين هي التي يصبر عليها ويجتهد في الثبات عليه مهما كلفك ذلك يا عبد الله. ولنبلونكم بشيء، أنواع من البلاوي التي قد تصيب العبد المؤمن وهي كفارة له، كل ما يصيبه في هذه الحياة إنما هو كفارة له فضل من رب العالمين، بخلاف الكافر فإنها زيادة وبال على وبال. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل الأشياء أو جميع المخلوقات يحصل لك فيها ابتلاء من يعني، فمتى صبرت أيها المؤمن نلت الأجر العظيم عند الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هنا تأتي البشارة لعباد الله المؤمنين الصابرين المحتسبين الذين يرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى لا تهمهم هذه الحياة وما فيها من مفاتن ومصائب وبلاوي. فإذا حقق المسلم ذلك وصبر وصابر فإنه تأتيه البشارة من الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. ومن صبرهم أنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إذا أصابهم شيء استرجعوا ورجعوا إلى الله وتفقدوا ذنوبهم وتفقدوا أنفسهم وتفقدوا أحوالهم. هل صبروا أم لم يصبروا؟ هل جزعوا أم صبروا؟ فهنا تتجلى أهمية الصبر في حياة المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإنهم يتقبلون بالرضا وبالصبر وبالاستعداد ليوم المعاد، لا يشقون الجيوب ولا يلطمون الخدود ولا يدعون بدعاء الجاهلية. دعاء الجاهلية كمن يقول واثبورا وعضدا، فهذه من دعاوى الجاهلية التي تتعارض مع هذا المبدأ العظيم الذي بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا استرجعوا ورجعوا إلى الله عز وجل يبشرهم ربهم بمغفرة منه ورضوان، يصلي عليهم أي ويغفر لهم ويرضى عنهم، ويكفيهم أن يكونوا قد ماتوا وقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم موعودون بالثواب العظيم والأجر العميم عند الله تبارك وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيجتهد المؤمن في تحقيق هذا المطلب، وهو التحلي بالصبر والتحلي بسعة الصدر، حتى ينال هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم، رحمات وفضل من الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم المهتدون الموفقون في الدنيا والآخرة. والهداية هدايتان: هداية التوفيق والسداد، وهداية الدلالة والإرشاد. فهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل كما قال الله: ولا يملكها إلا الله وحده، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال تبارك وتعالى: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فينال الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى: جعلني الله وإياكم من أولئك. تأملوا هذه الآية الكريمة وما فيها من خير، وقارنوا بينها وبين تلكم الآيات الأخرى التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، والمرجو من السامعين الكرام من لم يسمع جواب سؤاله أن يسأل شيخي بعد الدرس. ونبه الإخوة على مسألة التسجيل تسجيل الدرس هذا لا بأس به، سواء أخذت من يعني شؤون إدارة الحرمين أم سجلت مباشرة لا حرج، لكن لا أسمح لأحد بالتسجيل بعد الخروج حتى ولو طرح سؤالا خاصا أو عاما، لأننا وجدنا من ذلك التحريف الكثير والتزوير ولي الكلام عن مراده من البعض، وهذا أمر وضرب أقوال المشايخ بعضها ببعض وبتر الكلام وما إلى ذلك. لذلك أقول لا نسمح بالتسجيل بعد انتهاء الدرس، أما الآن فلا حرج عليك، إما أن تأخذ من الحرمين أو تسجل لا بأس، إنما الأسئلة التي تطرح بعد الخروج من الدرس لا يسمح بتسجيلها أبدا، ولا يعني آذن لأحد بأن يسجل والحال هذه. نعم. سأل الله إليكم، ماذا عن التصوير؟ وكذلك التصوير أدهى وأمر، التصوير يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقد لعن المصورين صلى الله عليه وسلم وقال إنهم أشد الناس عذابا، والبيت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وكذلك يعني يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فانتبه يا عبد الله، لا ينبغي لا يجوز بل يحرم عليك أن تصور، وأنا لا أسمح بالتصوير ولا أعفي أحدا إذا صورني، بل لن أسمح له ولا أسامحه في فعل هذا المنكر. بسم الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول رب منحة محنة، يقول أنا طالب علم ولله الحمد وداعية في كذا، وزوجتي طالبة علم ولها جهود طيبة في الدعوة إلى الله، ولها حظ من العبادات وعناية شديدة بطلب العلم، لكن إذا طلبت منها فعل شيء من أمور البيت كإعداد الطعام أو تدبير المنزل وما إلى ذلك تقول لي هذا ليس بواجب علي، بل إذا منعتها بعض الأحيان من الذهاب إلى بعض الدروس تغضب وربما خرجت من غير إذني، ما نصيحة؟ نعم، نصيحتي لهذه الأخت وفقها الله أن تعنى بأمور زوجها وأن تجتهد في ذلك، وحقوق الزوجة مقدمة على الدروس، حقوق الزوج الحقوق الزوجية مقدمة على الدروس العلمية، ولو لم تأخذ من العلم إلا القدر الذي تصح به عبادتها كان ذلك يكفي كافيا لها، وليس لها أن تذهب لا لدرس ولا لغيره بغير إذن زوجها وهي في سخط الله إن فعلت ذلك وهي آثمة، ولا بد لها أن تؤدي جميع حقوق زوجها وأن تخدمه. تقول أسماء رضي الله عنها كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتبع بعض الآراء الفقهية المتأخرة التي تقول إن المرأة لم تخلق للخدمة وإنما فقط خلقت للفراش لا غير، هذا كلام ليس عليها أدلة شرعية. وقد ناقشت مرة رسالة في لأحد الطلاب في شروط أو في ضوابط النكاح، فوجدت أن تلك الرسالة وهي شرح إحدى شروح المؤلف المعروف بالمطيطية لم يترك للرجل أي دور في بيته أبدا، أي حق ها؟ أي حق لم يترك له أي دور فضلا عن الحقوق، يعني جعلت شروط كلها لصالح المرأة ولم يجعل للرجل إلا يعني كأنه فحل فقط لا أكثر ولا أقل. فهذا الحقيقة تعسف وشروط ليست في كتاب الله، وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الزوجين أن يتعاونا على البر والتقوى، والواجب على الزوجة أن تخدم بيتها خدمة البيت كله من غسل أو طبخ أو نحوه، ومن القيام بإعطاء الرجل حقه الخاص، وأن لا تتوانى في ذلك ولا تتردد، وأن لا تنظر إلى بعض هذه الشروط الفاسدة التي قررها بعض فقهاء المتأخرين والتي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. أذكر أن طالبا زميلا لي عندما كنا ندرس في الجامعة كان يخرج من المحاضرة من أجل أن يخصف نعله ويغسل ويخيط ثوبه ويغسل ثيابه. قلت: أهل أنت متزوج؟ قال: نعم. قلت: وزوجتك بما تقوم؟ قال: لا تقوم بشيء، وهي لم تخلق لهذا. قلت: سبحان الله العظيم، من أين لكم هذا؟ هذا مخالف للفطرة، مخالف للفطرة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لهدي الصحابة الكرام ومخالف لما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواج أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. بل هذا تعسف، ويعني في الحقيقة يعني وجدت بعض الطلاب يعيش مأساة كأنه غير متزوج تماما. يعني هل المرأة خلقت فقط لمجرد الجماع؟ لا يا عبد الله، لا يا أمة الله، اتق الله في نفسك. وعلى الجميع أن يقوم بالحقوق، على الزوج أن يقوم بحق زوجته، وعلى الزوجة أن تقوم بحق زوجها. وأقول للأخت التي وصفها بأنها طالبة علم: أنا لا أرى أنها طالبة علم والحال هذه، فالتي تفعل وتتصرف هذه التصرفات مع زوجها ليست طالبة علم، وإنما هي متسلطة والعياذ بالله، تخرج بغير إذنه. لا يجوز أن إذا كان الصوم، إذا كان صوم التطوع وهو يعني عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس لها أن تصوم إلا بماذا؟ إلا بإذن زوجها، صيام التطوع. أما الفرض فهذا لا علاقة له بهذا. صيام التطوع لا تصومه إلا بإذن زوجها إن كان حاضرا، أما إن كان غائبا فلا بأس أن تصوم. فلننتبه. وأقول لهذه الأخت: ليس لها الحق في أن تذهب حتى ولو إلى الدروس العلمية من غير إذن زوجها البتة، وهي آثمة بهذا التصرف، وهذا العمل ليس من أعمال النساء المؤمنات الفاضلات، وإنما هو من أعمال المتسلطات. وبالمقابل أنت أيضا يجب أن تقوم بحقوقها من حسن المعاملة، الكسوة والنفقة والمبيت، وإعطائها جميع حقوقها والتلطف معها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم. أحسن الله إليكم. مثل ما ذكرتم في بعض كتب المذاهب الفرق بين الرفيعة حسب تعبيرهم والرضيعة والدنية. ومستعان. نعم. أسأل الله إليكم ألفت انتباه الإخوة الحضور الكرام إلى أن هناك دروسا تقدمت في شأن الجهاد وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن، ولها بتاريخ 6/5/33 و400 ألف الهجرة، وهذه أوسعها. الثانية بتاريخ 6 شهر 8 سنة 34 و400 ألف الهجرة، الثالثة بتاريخ 11 شهر 2 سنة 36 و400 ألف الهجرة في تسجيلات المسجد النبوي المبارك. آمين. إياكم. يقول السائل الكريم لما سمع ضوابط الجهاد، يقول أليس الأصل التوكل على الله وعدم النظر إلى قوة العدو لأن الله أقوى؟ لله في خلقه سنن، والله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، والله تبارك وتعالى لم يكلف المسلمين ما لا يطيقون. كان في بداية الجهاد كان الواحد يقابل كم؟ يقابل 10، فخفف الله عنا ذلك وجعل الواحد يقابل 2. ففي آيات سورة الأنفال فلنتأمل هذه الأشياء. بل إن الله سبحانه وتعالى هذا لا علاقة له بمسألة التوكل. التوكل شيء، وإعداد العدة واتخاذ الأسباب شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يظاهر بين الدرعين، وكان يحمل سلاحه ويلبس خوذته ويلبس الدروع وما إلى ذلك. فهل هذا يتعارض مع التوكل؟ أبدا. اعقلها وتوكل، ابذل الأسباب وتوكل على الله عز وجل. نعم. السائل الكريم يشير وفقه الله إلى ما فعلته إحدى دول الابتداع من عمل كعبة عندهم والطواف حولها وما إلى ذلك. يقول مع أننا قد سبقناهم إلى ذلك في بلدنا، فإنا نرى الحجاج للسيد الشاذلي أو الولي الشاذلي يطوفون بقبره ويصعدون جبل عند قبره ويذبحون النسك عنده. هذه الأعمال كلها أعمال شركية تخرج من دين الله عز وجل. فالطواف بالقبور والصلاة عند الصلاة إليها بقصد تعظيم أصحاب القبور أو بقصد أن يوصلوا ثوابا يوصل الأعمال إلى الله عز وجل، هذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، سواء سماه السيد فلان أو علان، بل حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله أو ذبح له أو نذر له أو طاف بقبره بنية إيصال ثواب بنية إيصال العمل إلى الله عز وجل أو اتخاذه واسطة بيننا وبين الله من جهة التعلق، نعم هو واسطة من جهة البلاغ، من جهة الوحي، من جهة الإسلام كله، فهو في الحال هذه واسطة بيننا وبين الله. أما من جهة القبول، قبول العمل، ومن جهة العبادة فليس واسطة، لا هو ولا غيره. لا يجوز أن تتخذ واسطة بينك وبين الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، مهما كان ذلك الوسيط أبدا. اتخاذ الوسائط شرك بالله مع الله عز وجل، لا يستحق أحدا صرف أي نوع من العبادة، لا صعود جبل ولا طواف ولا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا استغاثة ولا رجاء ولا خوف ولا محبة. هذه أنواع العبادة كلها خاصة بالله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد توسعنا في هذا أكثر من مرة أو في غير ما مناسبة بما فيها قبل أمس وأمس وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تقول السائل الكريمة تذكر بأنها معتمرة، فهل لها جاءت إلى هذه البلاد الطيبة معتمرة، فهل يجوز لها حضور بعض الأعراس هنا في قاعة الحفلات؟ نعم. إذا غلب على ظنها أن تلك الحفلات تخلو من المنكرات ولها معارف أو أقارب أو أصدق صديقات يدعونها إلى حضور مثل هذه المناسبات فلا بأس أن تحضر. أما إذا خيف من وجود منكرات كطرب وغناء وتكشف وتعري كما هو ملاحظ هذه الأيام من قبل كثير من النساء يأتون بمطربين ومطربات أو يتعرين تكشف الصدر والنحر في تلك المناسبات فهذا أمر محرم ولا يجوز الحضور والحال هذه. يعني الخلاصة أنه إذا غلب على ظنك خلو تلك الحفلة من أي منكر فلا بأس بالحضور، وإن خفت أن يكون هذا الحفل مشتملا على منكرات وهو الغالب والعياذ بالله فابتعدي وانأي بنفسك واقتصري على ما جئت من أجله. صل في هذا المسجد فكل صلاة تصلينها بألف خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. يقول السائل الكريم سؤال أخير. نعم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل الكريم ما الواجب على المسلم تعلمه؟ يقول لأنني جاهل ولا أعلم بماذا أبدأ. طلب العلم على نوعين، أو العلم نوعين نوعان، منه ما هو فرض عين ومنه هو فرض كفاية. فتعلم التوحيد والفرائض ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال، هذا القدر فرض عين لا يعذر مسلم قادر عليه بتركه أبدا. ولا تقول أنا والله كبير سن وأنا عامي ما أستطيع أن أتعلم. لا، بعض الصحابة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الثمانينات من عمره فصار عالما وفقيها. فإذا عليك أن تتعلم وتجتهد في العلم النافع، ولا سيما كما قلت النوع الذي هو فرض عين، لا بد أن تعرف كيف تحقق التوحيد وكيف تسلم من الشرك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كيف تعمل الطاعات، كيف تتجنب المنكرات، تعرف الحلال من الحرام. هذا القدر فرض عين واجب لا بد من أدائه، فاحذر يا عبد الله من إهماله. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.